قال الله تعالى: الله نزل احسن الحديث طيب الصفات، وهذا وأنه في علم الله وأنه من علم الله. قد استواء المعلوم والكيف مجهول، يعني مجهول يعني لا يعرف أحد، لا يعرف أحد الخلق. الاستواء المعلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه. وهذا كل صفة لله في الكتاب، كل صفة في اليد. فترى فريقا من العلماء يقول لك ماذا سبيل الى ما نعرضه على الوجه ان وجدنا وجها لغويا جاهلا يهون، فقلت له التاويل مسموح به. هو طبعا كلمه كده على حاله كده مسموح به في مساله، لانه الرسول عليه الصلاه والسلام انما كان له حكايه كان يفسر ايات، وكان يعرف الصحابة أن يأتي من يمسكها كما قال ابن عباس، فلما دعا عمر له في بيته وعلم التأويل. طيب نقول للصحابة الكرام كيف فهم آيات الصفات؟ هل عرضوها على الله أم أمروها كما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمروها كما أمرها الرسول آمنوا بما أمروا بما أمروا وقالوا من عند الله أول بريد ليمحص الله الذي يحرم عليه النار او ماذا نحرم عليه. من يسلم الصفه يعلم ولا يحكم بالله على احد الا من حكم الله عليه في كتابه ومن حكم عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم في سنته. يعني اول الاسم عزيز بن مجاهد نعلمه شرب مني الاجر بيت وبيت ما شربش ادعو الله له بالهدايه واحكم بانه من اخفي على يديه معه عاقله صحيحه لكن لا اكون نار او جنه لان علم النار لم يعطيه الله لي ولا لك ولم يعطيه احد مع رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم عساه ان يوفق العقيده الصحيحه في اخر حياته كلهم عليه. اتبعت فيه وتتبنى في هذا لما احكم بالنار على من يكيف او يعطي وهو حي خطأ وهذا ليس من سبيله في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما بلغها كان يدعو على اساس ايه تعينه في دعائه ويقول اللهم منع صفوان بن أبي اللهم منع الحسن بن هشام اللهم منع عمرو بن اسد اللهم منع عمرو بن عمرو يعني ان يعلم من اسباب الصدق. فتنزل الايات ليس لك من الامر شيء خلاص انت لو عملت بلاش شيء او يعلمك او يتوب عليك من الله. طيب الله تعالى شاء ان يدعو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مكه المكرمه فاتحه بعد ما عين اسماء تؤخذ ان منكم متعلمين كسب الصدور. يعني يشاء الله تعالى ان يسلم من هؤلاء صفوان ابن قبيل والحارث ابن هشام ابن معاذ ويسلم الناس ممن كانوا يعينهم في الدعاء. ومن ثم يا جماعه لا يجوز لي ان احكم بالنار على ما دامت في حياه، لكن اذا مات امامي على الكفر اذا مات امامي على الكفر اخذ على قلبه ومشروع لكن ما دامت في حياه حتى ولو كان على غير الاسلام لا احكم عليه. لماذا؟ عساه ان يموت على كلمه التوحيد اليهودي الذي اتى رسول الله عليه وسلم الغلام اليهودي لما جاء رسول الله عليه وسلم وهو بعيد مش عاش على الغريب كم عاش عليها؟ عاش عليها طيله حياته حتى قال له يا سلام قل لا اله الا الله نظر الغلام الى ابيه فانه يقول لي حقا على الخاص فقال يا ولد خذ لي بالك في الاسلام. لذلك ما دامت الانسان حياه لا تحكم بجنه ولا بالارض. لا تحكم بجنه ولا بالارض، ولا تدعو على احد بعينه نعم، لكن لا مانع تقول اللهم يا الله ما انا صدقني. نعم. لا لا احكم عليه من الطلاق، انا عندي ولا استثني، عندي خطيب مسافر. بالجنة لأحد إلا من حصل الإيمان أن السكينة السبع هو سكن المؤمنين عندك في سورة النساء. قال الله تعالى: ومن يشاقق رسوله من بعد ما